نهايتك انت تختارها عشان ولا حسنة تخسر. سيدة عائشة لما سئلت عن خلق النبي وعن حال النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. التفسير العملي للقرآن هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لما حد يجي يسألنا دكتور حازم, حضرتك منورنا جدا والله في البرنامج. انا سعيد والله يا دكتور أسامة ان سيطرت باشمهندس سعد على مقدمة الحرفات خالص. دكتور مصعب راجل دكتور, ودكتور أسامة راجل دكتور, ويعني فالمفروض برضو الدكاترة يزوروا شوية رجالة. يعني مهندس سعد رفع راس المهندسين, عايزين نرفع راس الدكاترة برضه. طيب يا دكتور, لما حد يسألني هل المفروض ان انا اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جانب العبادات بس, يعني اقتدي صلوا كما رأيتوني اصلي خذوا عني مناسككم, ولا هل الاقتداء في كل جوانب الحياة؟ يعني سبحان الله, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اي حد يعني مثلا هتقتدي بالجيتس ايلون ماسك, مش هتقتدي بيه في ايه؟ هتقتدي بيه في الفلوس مثلا, او في العبقرية الادارية مثلا, او انما ممكن تلاقيه في بيته في حياته الخاصة, في تلاقيه مش كده خالص, ما ينفعش كده خالص. اي حد من عظماء التاريخ, من الفلاسفة, من هتلاقي له جانب فيه قوي, وهتلاقي جوانب تانية ممكن يبقى كارثي. نابليون بونابرت قائد عسكري, ولكن زوجته جوزفين لما خانته وقصص بقى, والمسرح الفرنسي بقى كان يعمل مسرحيات ويتريق على هذا الحدث. فإنما الرسول عليه الصلاة والسلام ده يعني لما بص هليكوبتر فيو على حياة النبي عليه الصلاة والسلام, مفيش أي زاوية من الزوايا هتبص لها إلا وهتذهل. الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة في النجاح الدنيوي, قدوة مذهلة في النجاح, قدوة مذهلة في الفعالية المجتمعية, قدوة مذهلة في الاستمتاع بالحياة والبال الرايق والمزاج الحلو. والله قدوة مذهلة. يعني أنا يعني كلنا يعني بفضل ومنة الله, الله سبحانه وتعالى من علينا يعني بفضل, لأن احنا رجال أعمال أخروية, فمشاريع دعوية ومعاهد تربوية وحاجات دعوية وكده, انت بتلاقي نفسك انت بروح بيتك مش عارف تفصل. يعني انا عايز افصل يا جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام في وسط كل ده, الصحابة يقولوا له يا رسول الله نراك اصبحت طيب البال. طيب ده يعني انت عارف انت اللي هو ايه, بالك رايق قوي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو عليه الصلاة والسلام قادر كان يقول اللهم انا عيشني. تخيل واحد يا رب انا عايز اعيش انتعاش, انا عايز اعيش منتعش, انا عايز قلبي ونفسيتي يبقوا دايما في حالة انتعاش. الله, وده من اكتر ادعية النبي عليه الصلاة والسلام, زي ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, من أكثر أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. فحبيب الله قدوة فيه حتى عند الموت. أنا كنت مستغرب في الجزئية دي يا دكتور حازم, في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج يواجه جيش, خارج يحارب في غزوة وبيقرع بين نسائه, وكما هو معلوم أخذ السيدة عائشة معاه. المعنى اللي حضرتك بتقوله ده بينطبق في الموقف ده, يعني موقف احنا خارجين نضرب الهام والرقاب والحرب, وممكن عفوا يعني ممكن يحصل امور تانية, وممكن الصحابة مقربين للنبي صلى الله عليه وسلم يتوفى, وممكن النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بأذى في جسده صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك لم يشغله كل ده عن انه يستمتع مع السيدة عائشة, يقدم الجيش ويبدأ يسابقها وتسابقه. معجزة نفسية. صحيح. هذا الموقف صحيح. والله صحيح. لا يسمى غير معجزة نفسية. صحيح. الرسول عليه السلام بعد موت السيدة خديجة وعمل حزن يتزوج السيدة سودة. بعد هزيمة احد يتزوج ويعمل عقيقة الحسن والحسين. صحيح. انا عدت ادور في السيرة على يعني توقيتات زواج النبي عليه السلام ممكن تبقى في اوقات صعبة جدا. صحيح. النبي عليه السلام كان بيعلمنا اوعى الحزن يكسرك, اوعى نفسيتك تتكسر قدام ضغوط الدنيا. عشان كده قدوة في التحمل. في حاجة اسمها الفورس, ان انا يبقى عندي قوة. اللي اقوى من الفورس الانديورانس, الجلد. ان انا اقدر اتحمل لمدة طويلة. النبي عليه السلام الجلد في شعبان غزوة بنو قينقاع واحداث ورجع منها, رمضان حادثة الافك وضغط نفسي جبار خرجنا منها, شوال الاحزاب والحصار القاتل خرجنا منها, بني قريظة في ذي القعد. اي واحد تاني يعني كان جاله انهيار نفسي. صحيح. والله العظيم. صحيح. والله يعني ازاي النبي عليه السلام تحمل هذا الضغط عليه الصلاة والسلام, تحمل ضغط 130 معركة مستني نتيجتهم في 9 سنين عليه الصلاة والسلام, وقدمة السلامة النفسية معجزة. يعني الناس دلوقتي اللي بتحس ان في ضغوط شوية, ممكن مش في افضل حالاته ماديا, مش في افضل حالاته مزاجيا, مش في افضل يشوف حالاته, يشوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه عشان البال الرايق ده يجي. ايوه. يشوف الستايل اللايف ستايل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عاشها عشان البال ده عشان البال الرايق ده يجي. الله اكبر. يعني احنا فعلا ممكن لو قلدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعلناه القدوه بتاعتنا وقلدناه ممكن نوصل للمعاني دي وللسعاده دي. اكيد كلنا نفسنا نعيش سعداء. الشباب دلوقتي لما بيقلدوا حد هو بيقلده عشان فعلا نفسه ياخد اللقطه دي، هو عايز يوصل لده. فانا بيتهيالي ان السعاده مش هتيجي غير لما امشي ورا ده او اقلد ده. هل فعلا لو مشينا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. نوصل للكلام ده؟ باشمهندس سعد انت موفق، انا بلتقط منك كلمات كده زي يعني يشوف يقول لك اللقطه دي. ايوه إيه انا قاعد افكر يعني بقالي شويه في فلسفه القدوه وفلسفه السلسله بتاعتكم فلسفه القدوه. فعلا انت بتاخد فلان قدوه اما بتلاقيه خد لقطه الناس كلها فاتحه بقها وبصاله. صحيح. انا عايز الناس كلها تفتح بقها وتبص له. صحيح. فتلاقيه بيقلد مغني اجنبي مثلا او واحد وقع درمز وقاعد ويقوم معلق الصوره بتاعته. انا هو مش قصته، انا عايز اخد اللقطه. فتخيل بقى انت لو بصيت على حياه النبي عليه الصلاه والسلام هتشوف كم لقطه حتى في الصحه. شفت البادي بيلت ده وهو ماشي؟ ام الحسين الاحمسيه في خطبه الوداع بتقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعضلته عضده ترتج. الترايسبس دكتور مصعب بقى وما شاء الله دارس الجسم كويس جدا يعني ترايسبس رايحه جايه يعني حاجه كتله عضليه مصل ماس محترمه عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم من اكثر الجوانب اللي بلمسها في شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم لما شفتك يا دكتور حازم والشياكه بتاعت حضرتك. الله الله ولا سيما والاناقه والجمال يا دكتور. انا كنت ببص راسك عشان تعرف انت بتلبس ازاي وتليقت الشراب على التيشيرت وعلى القميص وعلى زي الصحابه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج عليهم في حله حمراء فقالوا والله ما راينا احلى من لا جعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلته الحمراء لهو في عيني أحلى من القمر. صلى الله عليه وسلم. الشياكة والجمال يا دكتور حمد. واللايف ستايل والكريمات والدهانات اللي كان بيدينا على شعره ولحيته عليه الصلاة والسلام. لا مش بس حضرتك يعني شوف ما شاء الله. حبيب. أنا كنت عايز بقى أتكلم على نقطة التوازن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قضية إن هو كان قائد ناجح وزوج ناجح وحاكم دولة ناجح. وفي نفس الوقت تاجر ناجح يعني رجل اعمال. التوازن ده اللي كتير من الناس يعني النموذج دايما النموذج اللي عنده احدى شقي مائل يعني وكان الاثنين اعداء يعني كانه عشان ابقى ناجح دنيويا لازم ابقى فاشل دينيا وعشان ابقى ناجح دينيا لازم ابقى فاشل دنيويا. يعني ده تصور مغلوط ومفهوم غلط على الناس. اقول لك حاجه تانية مبهره جدا يعني انا بنبهر بيها طول حياتي انك لما تبص على حياه النبي كمان عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تلاقيها حياه هاديه جدا. الله يعني مش اللي هو راجل اعمال اللي السكرتيره واقفه له ب 13 مشهد ودي 3 دقايق ودي السلام يصلي الفجر بعد الضحى والصحابه قاعدين حواليه يتكلموا في امور الجاهليه في جلسه الضحى وتبسم عليه الصلاه والسلام وشيخ بعدها جلسه المشوره مجلس المشوره بتاع كبار الصحابه بعدها يروح بيت ام المؤمنين اللي دي ليلتها يستقبل النساء بتوع المدينه في فتاوى النساء رسول الله انت والله العظيم ما فقره وحكي ينام شويه. مين راجل اعمال ناجح عنده انا مش عارف عنده يقدر ينام ثلاث مرات يجي له نوم ثلاث مرات يعني يحط راسه قبل الفجر يقوم نام نص ساعه عليه الصلاه والسلام وبعد كده يحط راسه قبل الظهر ينام القيلوله وبعد كده يقوم حاط راسه بعد العشاء يقوم نام الليلوله. ايه ده على فكره يا جماعه دي يعني مهاره نفسيه مرعبه. صحيح. يعني هو مين اللي يقدر يعمل كده؟ فسبحان الله عليه الصلاه والسلام وبعد كده ينام وبعد الظهر اعمال برضو يزور يعود المرضى وبعد العصر يقعد مع صحابته ومش يقعد يخطب فيهم الدين هيضيع يا جماعه لازم نقوم يعني. لا لا لا ده كانوا بيعدوا له 100 مره استغفار في المجلس. الله. يعني المجلس معظمه ذكرى اصلا. الله. مش وبين المغرب للعشاء يقعد مع زوجته التسعه جلسه اجتماعيه عشان يالف بين قلوبهم ويوحد الجبهه الداخليه للبيت عليه الصلاه والسلام. ما كانتش بتبقى جلسه دينيه مش بدون جلسه تربويه. أيوه. ده جلسه اجتماعيه وكان صوتهم احيانا يعلى وسيدنا ابو بكر الصديق يعلق على صوت الزوجات يعني وبعد العشاء يصلي العشاء ويروح عليه الصلاه والسلام يقعد مع زوجته ساعه كلمه بقى كلام جميل ويسمع حديث المزارع وبزرع. ايوه وبعد كده ينام نص الليل عليه الصلاه والسلام يصحى يبص في السماء عشان يتجلى يعني جلال الله في قلبه ويتسوك والله أكبر ويقف يصلي، خلص ورده بدري آه يوم يصحي زوجته يقعد يسمر معها تاني لحد الصحراء الأعلى يوم ده غير التاريخ الله أكبر. وغير العالم الله أكبر. وربى خلفاء الخلفاء الله في الأرض ومؤسسي إمبراطورية الإسلام في العالم. المجد يعني شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم شخصية بتقهر طلاب المجد لأن ما فيش حد فينا عنده تصور إنه يوصل للقمة غير بالطحن والفعل وجدية منقطعة النظير وما عنديش وقت للحب أيوه. وما عنديش وقت للعلاقات زي نبأ الثلاثة اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقلوها أما أحدهم قال أنا أصوم ولا أفطر وآخر أقوم ولا أنام والثالث ومش متخيلين الوصول إلا كده صحيح. لا والنبي صلى الله عليه وسلم يوجههم انه ده مش التوجيه الصح اللي انتوا يعني المنحة اللي انتوا ناحيتوه ده انتوا مين قدوتكم في الكلام ده رائد عن سنتي ده قال لهم كده قال لهم اني اخشاكم لله واتقاكم له ومع ذلك أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس ودي قضية التوازن اللي احنا كنا بنتكلم عليها صحيح. اللي كتير من الناس مفتقد المعنى ده صحيح. ومش قادر يفهم ان القضية روح وجسد دنيا ودين لو الاثنين ما فيش توازن ما بينهم مش هتدوق سعادة صحيح وحتى وإن كانت السعادة الزائفة اللي على مواقع التواصل الاجتماعي وصور الانستجرام والفيك سمايل والحاجات اللحظات دي مش سعادة حقيقية. انا شفت شاب مشغل اغاني في يوم عرفة فبقول له يا ابني انت مش نفسك في حاجات وبتاع قال له نفسي قلت له طب الاغاني اللي انت مشغلها انت مش عارف النهاردة يوم جميل وخير الدعاء دعاء يوم عرفة والكلام ده عندكش حاجات نفسك تحلها بالدعاء يعني قال له ده انا مبسوط وعايز زي الفل قلت له اقسم بالله انت حزين وتعيس وكئيب قال لي وبتحلف بالله قلت له بحلف بالله قال لي ليه قلت له عشان ربنا قال لي كده فانا هصدق ربنا ومش هصدقك قال لي ازاي يعني قلت له ما هو ربنا قال كده ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا الشاب قال لي ايه قال لي تصدق بالله يا شيخ انا كنت هقتل امي امبارح لا حول ولا قوه فبقول له ليه قال لي اصل انا هو تقريبا بياخد حبوب هلوسه وحاجات زي كده فبيقول فبالليل بيتهيأ لي ان امي عايزه تقتلني لا حول فبحاول ادافع عن نفسي فكنت هموت فقلت له شفت بقى عشان بعدت عن ربنا وبعدنا عن القدوات الحقيقية اللي ممكن تهدينا الطريق يعني أنا زي ما قلنا كده في ناس ممكن تقلدها ترفعك وفي ناس تقلدها تضيعك فانت شوف انت بتقلد مين بص انت قدوتك مين يعني احنا عمالين بنتكلم الكلام الجميل ده النبي صلى الله عليه وسلم القدوة اللي ربنا اختاره لنا مش احنا اللي اخترناه يعني ما حدش من الصالحين ولا من الحكماء ولا من الصحابة قال لنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوه قدوة ده قال لنا الكلام ده مين الله رب العالمين ارتضاه لنا قدوة قال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة مش أسوة بس حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر عايز ربنا عايز تريد الله تريد رضا تريد الدار الآخرة تريد النعيم والسعادة دنيا وآخرة مفيش غير النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده ما انت مشيت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على خطاه على غرسه اثرك زي اثر النبي صلى الله عليه وسلم هتوصل للي وصل النبي صلى الله عليه وسلم انك تقف خلف رسول الله على باب الجنة وهو هيكون اول من يقرع باب الجنة صحيح. كل ابواب الجنة قد اغلقت الا من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انت ما مشيتش في طريقه وتلمست كل خطوة بيخطوها النبي صلى الله عليه وسلم وديت الحمد لله جت من هنا فكرة البرنامج أيوة. فكرة البرنامج ان احنا ببساطة شديدة ان احنا نتتبع خطوات النبي في عبادته صلاته كانت ازاي تلاوته للقرآن كانت ازاي ونفسي اسمع مش مواقف بس بنقولها في السيرة لا ده احنا عاوزين المشاكل الواقعية نحولها لواقع عملي تتحول الى واقع عملي لما نشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعامله مع زوجاته تعامله مع بناته الفجوة اللي بقت ما بين الاباء والبنات صحيح. وما بين الازواج والزوجات ما بين الجار وجاره ما بين القريب وقريبه ما بين كل الناس في المجتمع لو الفرد بدأ بنفسه وبعدين بدأ ينتشر للي حواليه هيبقى صالح مصلح بس لازم يبقى شايف حاجة قدامه كتالوج اي حاجة انت بتشوفها انت مش عارف عنها حاجة اي موبايل انت ممكن تبقى الموبايل عنده اعلى الامكانيات انت مش بتستفيد منه حاجة لان انت مش عارف ايه الخصائص بتاعته انت شايف من بعيد الله النبي صلى الله عليه وسلم انما ما دخلتش في تفاصيل حياته ما عشتهاش ما تخيلتش ما حطتش نفسك كأنك مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل الموقف ده قدامك يا اخي انا من الحاجات فعلا المؤثره جدا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته دكتور حازم لما كنت اقرا كده ما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك الحرمات لكن لنفسه هتقول دي ازاي يعني انا مره راكب العربيه وببص في المرايه كده عم جبتها على وشي كده وقعدت ابص له بقى يعني ايه ما انتصرش لنفسه قط ده انت يا ابني لو حد يعني عمل لك حاجه ولا زي ما بيقولوا يعني داس لك على طرف بتتحول وتبقى واحد تاني ومش عارف ايه ازاي وهو الاسوه والقدوه لينا ما انتصر لنفسه قط. طيب انا عايز اسال سؤال بقى نختم بيه الحلقه. واحد شخص عادي خلاص بيسمع الحلقه دلوقتي بيقول لك طيب انا عايز اسمع الكلام بتاعك ده عايز اطبقه عايز اتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بس حسيت ان الموضوع كبير قوي يعني انت قلت لي النبي صلى الله عليه وسلم كزوج وكقائد وكتاجر يعني طب ابدا ازاي وابدا منين تابع الحلقات معاك يعني احسنت يا دكتور مصعب انا سعيد والله اني شاركت في هذا البرنامج يعني انا اسمعكم انا اصلي على حبيب الله عليه السلام فعلا شخصيه ثريه جدا يعني انت مش هتقدر تاخد كل حاجه في حياه النبي عليه السلام النبي كان قائد امه مش يعني قائد الامه وليقتدي في الحته دي بالنبي عليه السلام النبي عليه الصلاه والسلام قدر يجمع ما بين زوجات كل انت مش لازم انك انت عندك كذا زوجه يعني ايه ده كان عندك زوجه اصلا يعني صحيح صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم انت شوف ايه القدوه ادرس ذاكر النبي في الحته اللي انت عايز مش هقول تاخد اللقطه فيها يعني تتميز فيها الحته اللي انت عايز تتميز فيها ذاكر النبي عليه الصلاه والسلام في الحته دي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حاجه عايز تنجح دنيويا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجيب فلوسه عنده 6 سنين وعنده 11 سنه اول مره سافر بره دوله تانية عشان يفهم التجاره صحيح. وعنده 15 سنه كان ناشط مجتمعي في دار ابن جدعان 20 سنه كان فتح شركه تجاريه مع سائب بن ابي سائب 25 سنه كان رئيس مجلس اداره شركه سيره خليجه النبي عليه الصلاه والسلام حاجه مش ممكن مش بريليانت بقى ولا نجم مجتمعي الرسول عليه السلام يعني انتوا بتتكلموا كده فعلا عليه يعني انت عارف الصفات يعني مثلا السهوله والحسم انا يا سهل يا حاسم الرسول عليه السلام شوف السهوله داخل من بيته بعد جلسه الضحى الفطار عايز اكل مفيش حاجه اصبحنا صائمين ايه انت ما قلتليش بالليل ليه مش كنت تقولي لي اجيب عيش حرام عليكي يعني مفيش حتى بيضه تتقلي طب مش اصبحنا صائمين يوم جاي له هديه شويه حلويات هات يا عائشة خلاص هات المنام لا ايه ده في نفس اليوم سهولة الحسم بقى لما تزوج اسماء ابنة الجون وهي كانت شايفة نفسها بقى ملك الجمال الجزيرة العربية كلها طلاق ليلة الدخلة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في ليلة الدخلة فقالت له فبيناديها عليه الصلاة والسلام قالت له انت تأتي الي انت تذبح لي القطه ليله الدخلة الحاطي بالك الله رحمت طالق انت تذبح لي القطه احنا نقعد نذبح القطه لبعض يعني البال الرايق ما بيسيبش واحد معقد يعيش جنبه الله الانسان السهل ما بيسيبش واحد قماص يعيش جنبه ما فالرسول عليه السلام قدوه في النجاح قدوه في القياده اي حد كان بيقف جنب النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتحول لحريقة شغل الدين ربنا سبحانه وتعالى الله. من غير ما النبي هو بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعرف حتى الأنبياء سيدنا سليمان هو شمعنا بعت الهدهد لبلقيس لما جه قال له يعني في 1000 طير أسرع من الهدهد لأن الهدهد هو اللي كان شال هم القضية الهدهد هو اللي كان شال هم الدعوة فسيدنا سليمان الأنبياء قدوة إنسانية النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف يهودي ميت جنازة أو ليست صحيح. نفسا صحيح هو ليس انتوا يا جماعه حديث الراجل اللي تبول في المسجد العربي بي. والله العظيم الحديث ده هيقطع القلب يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما قدر مشاعر واحد زي ده صحيح ما تكسفهوش هو لو كان بيتكسف كان عمل كده رسول الله هو يعني اللي يعمل كده لو عاد اصلا مش من راي نظر الناس لا لا لا لا بالتاكيد عنده مشاعر لما هنراعي مشاعره الجزء الميت جوه مشاعره هيصحى صحيح فالإنسانية والإنسانية عند الأنبياء كلها يعني سيدنا سليمان وقف جيش كامل عشان نملة صحيح صحيح سليمان الجيش كله وقف الهدهد جاي له والمولى أذبحنا فما كسر غير بعيد أم وقف له هنا هيذبحك لا مش هيذبحني ده يعني سبحان الله العظيم اللي كان بيحتك بالأنبياء البهائم لما احتكت بالأنبياء شالت هم الدين الهدهد لما احتكى بسيدنا سليمان شال هم الدعوه صحيح يعني البهائم والحجر لما كان بيحتك بالانبياء فيعني فعلا لقطات كتير قوي يعني في حياة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ممكن تغير حياتنا وحياة الأمة كلها. الله أكبر. حلقة كانت ممتعة والواحد كان نفسه بصراحة ما تخلصش. كلام رائع، ربنا يبارك فيكم جميعا. والدكتور حازم كالعادة كان منورنا يعني، ربنا اللهم بارك، اللهم ربنا يحفظه ويبارك فيه. حبيب الله دكتور سامة ودكتور مصعب وشمهندس سعد، انتوا حتة من قلبي والله. الله يحفظك والله، ربنا يعلم يعني، ولو خيرت بين هذه الحلقة أيوة ومين مليون دولار لا اخترت فورا شنطة كده مليون دولار وامشي، لا اخترت فورا بلا تردد والله العظيم. صلاة واحدة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام نصليها في هذه الحلقة، أو حد من الجمهور الكريم يصليها وبيسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أغلى من مليارات الدنيا. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا دكتور، ربنا ينفع بيك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا، لا تنسونا من صالح الدعاء، واستنونا في حلقة جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقينك إننا أغراب، حياتنا عبارة عن بوستات، من الفيسبوك للواتساب نخلص شات نخش في شات، هنا تعلق هنا يعجب، وده حالنا شباب وبنات. طب احكم انت وانا راضي بحكمك، فين ضميرك؟ فين تبيع الجنة ونعيمها بدنيا عيش لي فيها يومين؟ نهايتك انت تختارها، ساعتها دك من قلبك عشان ولا حسنة تخسرها. مش انت بتمشي عالجي بإس عشان توصل لأي مكان، وجي بإس مشوارك لجنة ربك القرآن. نهايتك انت تختارها، عشان ولا حسنة تخسر.